بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: مدار الحركة. قد تتم حركة الشيء في موقع واحد بأشكال مختلفة، فمثلا الحركة المكانية أو الانتقالية لنجم معين قد تتم بشكل دائري أو بيضوي. المصنف بعد أن بين أن الحركة لها مقومات الآن ينتقل إلى مشخصات الحركة. أما ما هو الفرق بين مقومات الحركة ومشخصات الحركة؟ قلنا بالأمس أن هذه المقومات التي تذكر بعنوان مقومات الحركة من قبيل علل القوام التي تذكر في ماهية من الماهيات. بمعنى نحن عندما نأتي إلى أي فرد، نأتي إلى أي فرد من أفراد الإنسان، نجد أنه حيوان ناطق، لكن لا فقط حيوان ناطق، بل حيوان ناطق له طول كذائي، له عرض كذائي، فم، كيف، عين، وهذه هي العوارض المنظمة الفردية التي تجعل من ماهية الإنسان متشخص في الواقع الخارجي بناء على نظرية المشهور. إذن في أي فرد من أفراد الإنسانية نحن لا يمكن ألا نجد الحيوانية الناطقية، وهذا معناه أن الحيوانية الناطقية من المقومات، مقومات الماهية. هذه الخصوصيات الثلاثة التي ذكرت في مقومات الحركة معناها أن أي حركة من الحركات والتي سيأتي أقسامها بعد ذلك لا يمكن أن تفقد خصوصية من هذه الخصوصيات الثلاثة. أي قسم من أقسام الحركة التي ستأتي أقسامها بعد ذلك، لأن الحركة تنقسم انقسامات متعددة، لها أقسام متعددة، لها أنواع متعددة، هذه الأنواع والأقسام المتعددة للحركة جميعها مشتركة في هذه المقومات الثلاث. يعني نحن لا يمكن أن نجد حركة يكون منشأ انتزاعها أكثر من وجود واحد، نحن لا يمكن أن نجد حركة ليس لها سيلان وانبساط على الزمان، نحن لا يمكن أن نجد حركة إلا وهي قابلة للانقسام لا إلى نهايته. هذا في مقومات الحركة. أما في مشخصات الحركة فليس الأمر كذلك، فإن هذه المشخصات تختلف من حركة إلى حركة أخرى. في بعض أقسام الحركات توجد واحدة من هذه المشخصات، اثنين، ثلاث، وبعبارة أخرى هذه لوازم الحركة. فإن كان بعد ذلك سيبين المصنف لوازم الحركة الستة، مراد من هذه المشخصات هو أن هذه المشخصات بتعددها تتعدد الحركة، يعني في كل حركة نحن لا نحتاج إلى أن توجد عندنا كل هذه المشخصات. أما فيما يرتبط بالمقومات نحن في كل حركة نحتاج إلى تلك المقومات. فلهذا تجدون أن المصنف قال في آخر صفحة من الصفحة السابقة قال: وبالالتفات إلى اختلاف المشخصات يمكن الأخذ بعين الاعتبار أنواعا خاصة للحركة، حيث أن هذه المشخصات هي التي تقسم لنا الحركة إلى هذا القسم وهذا القسم وهذا القسم وهذا القسم من قبيل العوارض التي تنضم إلى زيد الخارجي. زيد الخارجي فيه حيوانية ناطقية، وفيه ماذا؟ وفيه عوارض مشخصة له. هذه العوارض المشخصة في محله مشهور الحكماء ماذا قالوا؟ قالوا أن العوارض المشخصة هي الكم، الكيف، الأين، الوضع. هذه هي العوارض المشخصة. وإن قلنا نحن فيما سبق، يعني فلسفة صدر المتألهين قالت أن المشخص هو الوجود وهذه إمارات التشخص، ولكن على بناء على نظرية المشهور هذه عوارض تشخص الماهية، يعني لكي تكون الماهية موجودة في هذا الفرد وفي هذا الفرد وفي هذا الفرد. ومن الواضح أن التشخص والمشخص شيء ومقوم الشيء شيء آخر. تلك الأمور الثلاثة موجودة في كل حركة، لا يمكن أن نجد حركة ولا توجد فيها ماذا؟ تلك المقومات الثلاثة. أما المشخصات فهي موجودة ولكنها ليست ذات الحركة، وباختلاف هذه المشخصات تختلف أقسام الحركة وأنواع الحركة. إذن المقومات شيء والمشخصات شيء آخر، من قبيل الحيوانية الناطقية في الإنسان والعوارض المشخصة بتلك الماهية النوعية وهي الإنسان. فانتهينا بالأمس من بيان المشخص الأول وهو موقع الحركة، وقلنا بأن المراد من موقع الحركة يعني أن الحركة تقع في أي قناة كما سيتبين بعد ذلك. قلنا يعني معناه وقوع الحركة في مقولة من المقولات، وبعبارة ثالثة مسافة الحركة، هذه التي تسمى عندهم بمسافة الحركة. طبعا هناك فرق دقيق بين موقع الحركة ومسافة الحركة، فتأتي الإشارة إليها إن شاء الله في لوازم الحركة. الآن ينتقل المصنف إلى المشخص الثاني وهو مدار الحركة. يقول نحن قلنا في القسم الأول في المشخص الأول أن موقع الحركة يتعين من خلال المقولة التي يتحرك فيها ذلك الشيء، فإما أن حركة الشيء في مقولة الأين، إما أن حركة الشيء في مقولة الوضع، إما أن حركة الشيء في مقولة الكيف. ولكن هذه الحركة التي تتحقق في هذه المقولات التي هي موقع الحركة لها مدارات خاصة، لأنه قد تتحرك حركة في موقع خاص ولكن ضمن مدار خاص، بأن تكون حركتها ماذا؟ دائرية، بأن تكون حركتها بيضوية، بأن تكون حركتها لقب دائرية ونحو ذلك. ومن الواضح أن مدار الحركة مفهوما أخص ممن؟ من موقع الحركة، لأنه نريد أن نبين أن موقع الحركة قد يتحقق بهذا الشكل وقد يتحقق بذلك الشكل. ولهذا يقول مدار الحركة قد تتم حركة الشيء في موقع واحد، يعني في مقولة واحدة كمقولة الأين مثلا، بأشكال مختلفة. فمثلا الحركة المكانية أو الانتقالية، عندما تنتقل بينا التفاحة من الشجرة إلى الأرض، فمثلا الحركة المكانية أو الانتقالية لنجم معين قد تتم بشكل دائري وقد تتم بشكل بيضوي، وحركة الكرة من نقطة إلى نقطة أخرى هي أيضا حركة مكانية، ولكن قد تكون في خط مستقيم وقد تكون في خط منحن افترضوا نقطة دائري. إذن هنا موقع الحركة واحد وهو المقولة الأين الحركة المكانية، ولكنه مدار الحركة مختلف من الدائري أو البيضوي أو المستقيم أو المنحن. ولهذا فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار مفهوما آخر أخص من المفهوم السابق يمكن تسميته بمدار الحركة. ثم يقول المصنف لا يتوهم بأنه لا نريد نحن من المدار معناه اللغوي الذي هو الدوران، وإنما نريد أن نعين كيفية هذه الحركة المكانية، فستارة تكون بشكل دائري أو أخرى لا تكون بشكل دائري كما لو كان بشكل منحني. بمدار الحركة يمكن تسميته بمدار الحركة. ويجب الالتفات إلى أن لكلمة المدار هنا معنى أوسع من معناها اللغوي. معناها اللغوي ما هو؟ محل الدوران، لكن نحن هنا لا نقصد محل الدوران والدائرة الكاملة كما تستعمل كلمة المنحني في بعض العلوم الرياضية في معنى أوسع من معناها المعروف. المنحني ما هو؟ هو الذي له تقوس، لا إشكال ولا شبه، بعض الأحيان يعبرون أن منحني القضية الكذائية بشكل الخط المستقيم، مع أنه المنحني لا يمكن أن يشمل الخط المستقيم. فقد يكون منحني التغيرات تغيرات أي شيء بصورة خط مستقيم، هذا الذي يعبر عنه بالخط البياني. قد يعبر عنه أيضا بمنحني التغير، هذا الخط البياني أو منحني التغير قد يكون مستقيما قد يكون ماذا؟ منحنيا. إذن لفظ الانحناء قد يطلق على الاستقامة، كما أن لفظ المدار قد يطلق على ماذا؟ على معنى أوسع من معنى محل الدوران، هذا مدار الحركة. الآن نريد أن نأخذ في المشخص الثالث شيئا مفهوما أخف من مدار الحركة، يعني تعين موقع الحركة وتعين مدار الحركة، ولكن بعد لم يتعين جهة الحركة، أن هذا المدار الذي هو بشكل خط مستقيم أو بشكل خط دائري نصف دائري، هل هو من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين؟ في النتيجة الحركة لها ماذا؟ لها جهة حركة، هل تبدأ من اليمين وتنتهي إلى اليسار أو تبدأ من اليسار وتنتهي إلى اليمين؟ إذن هذا المفهوم الثالث وهو جهة الحركة أخص من مدار الحركة، كما أن مدار الحركة أخص من موقع الحركة. جهة الحركة، وقد تتم حركة الشيء في مدار واحد، افترض أن المدار ماذا؟ دائري، افترض أن المدار بيضوي في مدار واحد، ولكن هذه الحركة تتم بصور مختلفة أيضا. فمثلا حركة الكرة حول نفسها تتم في مدار دائرة محيطها، فإذا المدار ما هو؟ دائري، ولكنه إلا أنه قد تكون من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين. إذن لا بد من أخذ مشخصة أخرى للحركة بعين الاعتبار، وهي عبارة عن جهة الحركة. ومن الواضح أن جهة الحركة أخص من مدار الحركة، وأن مدار الحركة أخص من موقع الحركة. بنين؟ هذا خط الآن عندنا نصف دائري افترض. الآن النقطة، شوفوا هذه النقطة التي نريد أن نبدأ، هذه الآن افترضوا هذا النجم يريد أن يبدأ، هذا نجم يريد أن يبدأ حركة دائرية، صار أن يبدأ من هنا أو صار يبدأ من هنا؟ تنتهي. شوفوا وأنا أبدأ أقول هذه النقطة، افترضوا هذا النجم هنا يريد أن يتحرك حركة دائرية، وهذا اليمين هذا اليسار، وفي العالم بعد يمين ويسار ما عدنا، وهذا عند أبو يمين وهذا يسار ذاك على بعد الشمس، كيف تعين يمينك ويسارك؟ لماذا تقول هذا يمين ذاك يسار؟ وهكذا هذا مو إذا أنت أنكم تقولوا يمين ويسار ما عدنا، إحنا على فرض عدنا يمين ويسار، ذاك بعد الآخر إحنا عدنا يمين ويسار أو ما عدنا، قضية نسبيها ثابتة في محلها، وإلا إذا مهشت إلا على كل أحكام الصلاة أبطلوها وهذا معنى لا أعرف مش نفرق إذا تقولون يمين ويسار ما عدنا على أحكام اليمين واليسار المضمون. فإذا نحن نفرق على حركة الأفلاك التي على أساسها نقول ويمين ويسار، فما نوجد ذيك الحركة التي على أساسها نرتب أحكام الصلاة. الآن عندنا حركة نريد أن نرى أن النجم عندما يتحرك يتحرك من اليمين ثم ينتهي إلى النقطة، أو يتحرك من اليسار ثم ينتهي إلى التمر. سرعة الحركة، السرعة أيضا مفهوم نسبي كما هو، يعني عندما تقيس شيء إلى شيء آخر إما أن تقول أنه سريع، إما أن تقول بطيء، إما أن تقول مساوي. فلهذا قال سرعة الحركة، السرعة مفهوم نحصل عليه من النسبة بين زمان الحركة ومسافة الحركة، أو نحصل عليه من المقايسة بين شيئين. فمثلا قد يقطع جسم فاصلة مكانية معينة في دقيقة واحدة، يقطع 10 أمتار في دقيقة واحدة أو في دقيقتين، يقطع تلك المسافة في دقيقتين، فنقول الجسم الذي قطع تلك المسافة في دقيقة سمى سريع، والجسم الذي قطع تلك المسافة في دقيقتين يسمى ماذا؟ بطيء. ووجه امتياز إحداهما عن الأخرى هو سرعة الحركة. التسارع، قد تزداد حركة سرعة الحركة تدريجيا، كما لو بدأت سرعة السيارة من الصفر ووصلت إلى 100، أو تتناقص تدريجيا، أو عندما وصلت إلى سرعة معينة تبقى مستمرة ماذا؟ على تلك السرعة. وقد تتناقص، كما أنه من الممكن أن تبقى سرعتها ثابتة على حالها، ففي الصورة الأولى تسمى الحركة بذات التسارع الإيجابي، وفي الصورة الثانية بذات التسارع السلبي، وفي الصورة الثالثة بذات التسارع الذي قيمته صفر، يعني لا يوجد تسارع. فاعل الحركة من جملة الأشياء التي تؤدي إلى تعدد نوع الحركة هو اختلاف نوع فاعل الحركة. وإذا كان الفاعل إرادي فالحركة إرادية، إذا كان الفاعل طبيعي فالحركة طبيعية. ثم الفواعل الطبيعية إذا تعددت فالحركات الطبيعية أيضا تتعدد. فمثلا الحركة التي تصدر من فاعل إرادي تختلف نوعيا مع الحركة التي تظهر من فاعل طبيعي، وتقدم الفرق فيما سبق بين الفاعل الإرادي وبين الفاعل الطبيعي. وإن كان ظاهرهما، يعني ظاهر الحركة الإرادية والحركة الطبيعية، وإن كان ظاهر الحركتين ليس فيه تفاوت، فإن النار تحرق كما أن الإنسان يتحرك، هذا له حركة وذاك له حركة، ولكن لا إشكال ولا شبهة أن الفواعل لما اختلفت فإن الحركات أيضا تختلف باختلاف الفواعل. وكذا تعدد شخص الفاعل، فإنه إذا تعدد شخص الفاعل حتى لو كانت الحركة طبيعية، الحركة طبيعية، ولكن إذا تعدد شخص الفاعل فإن الحركة أيضا تتعدد، كما ضربنا في مثال حركة الطائرة والمحركين. لا إشكال ولا شبهة أن حركة الطائرة في النظرة الأولى ماذا؟ حركة واحدة، ولكن لا إشكال ولا شبهة أن المحرك الأول شيء والمحرك الثاني شيء آخر. فإذا تعددت العلة لا إشكال ولا شبهة يتعدد المعلوم. وإن كان في ظاهر الأمر بالنظرة السطحية نحن نرى أن الحركة واحدة. وكذا تعدد شخص الفاعل سواء كان طبيعيا أو إراديا فإنه يعدد إلى تعدد شخص الحركة، كما في تعدد القوى التي تظهر متعاقبة من محركين للطائرة، فهي تؤدي إلى تعدد حركة الطائرة. وإن كانت الحركتان المذكورتان متصلتين وليس بينهما فاصلة زمانية وتبدوان، لأنه قلنا عن الانتقال من الحركة الأولى إلى الثانية يكون بالكون والفساد كما بينه المصنف فيما سبق، وتبدوان في النظرة السطحية كأنهما حركة واحدة. هذا فيما يرتبط بمشخصات الحركة. لوازم الحركة، مراد من لوازم الحركة هي من قبيل المقومات التي هي خارجة عن الذات، يعني في كل حركة لا بد أن توجد هذه الأمور الستة. ولكن هذه الأمور الستة ما هي؟ هذه الأمور الستة من قبيل اللازم الخارج عن الذات، لا من قبيل المقوم الذاتي للحركة، بخلافه في مشخصات الحركة، فإن مشخصات الحركة لا يشترط أنه في كل حركة لا بد أن توجد ماذا؟ تلك الأقسام، تلك المشخصات التي تقدمت. في لوازم الحركة، هذه اللوازم في جميع أقسام وأنواع الحركات، هذه اللوازم لا بد أن تكون موجودة، ولكن بما هي خارجة عن ذات الحركة. لوازم الحركة يعتبر الفلاسفة ستة أشياء من لوازم الحركة، وهي المبدأ، المنتهى، الزمان، المسافة، الموضوع، الفاعل. الموضوع هو المتحرك والفاعل هو المحرك. أما الأول والثاني وهو المبدأ والمنتهى، المصنف يريد أن يشكك في أن هذين اللازمين هما من لوازم الحركة بما هي حركة. يقول نحن عندنا حركات ليس لها مبدأ وليس لها منتهى، فلو كانت كل حركة لا بد من وجود المبدأ والمنتهى لها. إذن ينبغي أن لا تكون هذه من الحركات، مع أنهم لا إشكال ولا شبه عندهم أن هذه الحركات التي لا مبدأ لها ولا منتهى لها عندهم من الحركات. إذن المبدأ والمنتهى ليس من لوازم الحركة بما هي حركة. نعم، إذا كانت عندنا حركة محدودة تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا، فإذا ماذا؟ يكون لها مبدأ ويكون لها منتهى، وهذا المبدأ والمنتهى مو من لوازم ذات الحركة بل من لوازم محدودية الحركة. فلو لم تكن هذه الحركة محدودة لما كان لها مبدأ ولما كان لها منتهى. طبعا في جملة من هذه الكلمات التي يذكرها المصنف يوجد تأملات، ولكن وجدنا بأنه لو أردنا أن ندخل في التأملات يطول المقام، فلهذا فقط نقرر الكتاب، وإلا في محله إن شاء الله في نهاية الحكمة سيتضح بأنه ما هو المراد من المبدأ وما هو المراد من المنتهى. المبدأ والمنتهى، لقد استندوا، ما هو الدليل على وجود المبدأ والمنتهى للحركة؟ تقول باعتبار أنهم فسروا الحركة بخروج الشيء، بخروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، فجعلوا مبدأ الحركة قوة وجعلوا منتهى الحركة فعلية. تقول منشأ اعتبار هذين اللازمين من لوازم الحركة، منشأ الاعتبار ما هو؟ أنهم عرفوا الحركة بأنها الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل، فمن الواضح أن القوة هي المبدأ وأن الفعل هو ماذا؟ هو المنتهى. لقد استندوا إلى بعض تعريفات الحركة لإثبات ضرورة المبدأ والمنتهى لكل حركة. فمثلا من لوازم الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل هو ماذا؟ هو أنه في البداية للحركة توجد قوة وفي نهاية الحركة تتحقق فعلية. إذن يمكن اعتبار القوة والفعل مبدأ ومنتهى للحركة. يقول هذان اللازمان إنما التزم بهما لأنهم عرفوا الحركة بأنها خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وإلا لو عرفنا الحركة هي التغير التدريجي بعد لا نحتاج إلى أن نلتزم بأن للحركة قوة وفعل، مبدأ ومنتهى. بنحو الإجمال، إذا لم يكن الشيء فيه قوة وفعلية يريد الوصول إليها، فلماذا يتحرك إليه؟ إذا لم يكن الشيء فاقدا لشيء ويريد أن يحصل على شيء، إذن لماذا يتحرك؟ أساسا هدف الحركة هو الحصول على ما يفقده، يعني لا بد من تصور قوة وفعل. أساسا معنى الحركة متقوم بالقوة والفعلية، وإلا لو لم تكن هناك قوة وفعل لا توجد هناك حركة. الإنسان أو أي موجود إذا كان واجدا لكل شيء لماذا يتحرك؟ إنما يتحرك لأنه واجد لشيء وفاقد لأشياء. هذا فاقد لأشياء يعني هو بالقوة بالنسبة إليها، ويريد أن يكون بالفعل بالنسبة إليها على أي لحظة. إلا أنه يبدو لنا أن الحركة لا اقتضاء لها ذاتا بالنسبة للمبدأ والمنتهى. يقول والدليل على ذلك، ما هو الدليل؟ يقول ولهذا فإن فرض الحركة اللانهائية التي لا مبدأ لها ولا منتهى لها لا يكون فرضا غير معقول. ومن هنا التزم الفلاسفة بوجود حركات لا نهائية وهي حركات الأفلاك، حتى باطلة أو غير باطلة هذا بحث آخر. المهم مع أن الفلاسفة يقولون بالحركة الدورية الدائمة للأفلاك، إذن كيف يمكن الانسجام بين أن تكون هناك حركة أزلية أبدية وبين ماذا؟ أن تكون من لوازم الحركة المبدأ والمنتهى. خب نفس هؤلاء الفلاسفة شيخنا الذين قالوا بأزلية وأبدية الحركة هم قالوا بوجود المبدأ والمنتهى، ومن هنا لابد أن يستكشف أن مرادهم من المبدأ والمنتهى مو المبدأ والمنتهى بالفعل حتى تسأل حتى تقول أنها أزلية أبدية. فالفلاسفة السابقون، وإن كانت هذه النظرية باطلة ثبت بطلانها، الفلاسفة السابقون كانوا يعتبرون حركة الأفلاك أزلية وأبدية، ومن هنا راحوا يتكلفون لتطبيق المبدأ والمنتهى على حركاتها. إذن مع أنهم كانوا يرون أزلية وأبدية الحركات كانوا يعتقدون بوجود المبدأ والمنتهى لها. ويمكن القول المصنف هذا رأيه أن المبدأ والمنتهى من مختصات الحركات المحدودة. إذن المبدأ والمنتهى مو من لوازم الحركة، من لوازم أن الحركة محدودة، فلو لم تكن الحركة محدودة إذن ليس لها مبدأ وليس لها منتهى. إذن لا يمكن أن نعتبر المبدأ والمنتهى من اللوازم العامة في جميع الحركات، وهما من لوازم محدودية الحركة وليس من لوازم الحركة بما هي حركة. كما أن لكل امتداد محدود مبدأ ومنتهى، ولعل منشأ اعتبار المبدأ والمنتهى للحركة هو أنهم حاولوا تعيين جهة الحركة عن هذا الطريق، لأنه نحن قلنا من مشخصات الحركة ماذا؟ جهة الحركة. طبق جهة الحركة إذا لم يتعين المبدأ والمنتهى فلا يمكن تشخيص جهة الحركة. وعلى أي حال فإنه لا يمكن عد المبدأ والمنتهى من لوازم جميع الحركة، ولا بد من التذكير بأن الذين اعتبروا المبدأ والمنتهى من لوازم الحركة لم يعدوهما داخلين في صميم الحركة. هذا مطلب الواجبين، وهو أنه نحن عندما نقول أن لكل حركة أو لا أقل الحركة المحدودة، فالنتيجة أنه توجد عندنا حركات لها مبدأ ومنتهى، فإما أن نلتزم أن كل الحركات لها مبدأ ومنتهى، وإما أن نلتزم لا أقل، إن فرض عندنا حركات لا متناهية من حيث الأبد والأزل، الحركات المحدودة لها مبدأ ومنتهى. هنا نسأل هذا السؤال، وهو أن المبدأ والمنتهى يعتبران جزئين في الحركة، يعني الجزء الأول من هذا الامتداد هو المبدأ والجزء الأخير من هذا الامتداد هو المنتهى، أو أن الحركة عندما نقول لها مبدأ ومنتهى فإن المبدأ والمنتهى أمران خارجان عن حقيقة الحركة. لا إشكال ولا شبهة أن المبدأ والمنتهى أمران عدميان كالنقطة للخط. كيف نقول أن الخط يبدأ من هنا؟ يبدأ من هنا من الجزء الأول؟ لا. وعندما نقول ينتهي إلى هنا مرادنا الجزء الأخير ينتهي، وإنما ينتهي يعني ماذا؟ انتهاء النقطة. ومن الواضح أن انتهاء الخط ليس جزءا من الخط، كما أن انتهاء الحركة ليس جزءا من الحركة، فهذا تعريف للأمر الخارج عن الحركة. وإلا لو قلتم أن الجزء الأول من الحركة هو المبدأ والجزء الآخر من الحركة هو المنتهى، يأتي ماذا؟ يأتي ذلك المقوم الثالث الذي ذكرناه، فهذا الجزء الأول له امتداد أو ليس له امتداد؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم له امتداد فيقبل القسم إلى قسمين، فلا بد أن تقولوا أن الجزء الأول من الجزئين هو المبدأ. ونأتي إلى الجزء الأول، له امتداد أو ليس له امتداد؟ نعم له امتداد، ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أن التقسيم يعدم الحجم والامتداد أو لا يعدم، ولا يعدم الحجم والامتداد. إذن أنت كلما قمت بتقسيم وإلى أي حد وصال فالنتيجة الامتداد والحجم باق. طبعا في الخط يوجد امتداد، في الحركة يوجد امتداد، هذا الامتداد باق، إذن يقبل القسمة. إذن مرادنا من المبدأ يعني ما هو خارج عن الحركة، ومرادنا من المنتهى ما هو خارج عن الحركة، فهما النقطتان التي بهما البداية وبها البداية وبها ماذا؟ النهاية، فهما أمران عدميان من قبيل النقطة بالنسبة إلى الخارج. قال ولا بد من التفسير بأن الذين اعتبروا المبدأ والمنتهى من لوازم الحركة لم يعدوهما أي المبدأ والمنتهى داخلين في صميم الحركة ليس جزئين في الحركة لأن لكل جزء من الحركة امتدادا وإذا كان امتداد وهو قابل للتجزئة وإن فرض صغيرا جدا وعند ذلك إذا كان الجزء الأول هو المبدأ ومرة أخرى لا بد أن يؤخذ له بعين الاعتبار جزء للبداية لأن له امتداد وهكذا ينتقل الكلام ولا تقف السلسلة إلى حال. فإذا سمي جزء من الحركة مبدأ أو منتهى للحركة فهو وصف نسبي وإضافي له لذلك الجزء، لا نريد أن نقول واقعا هذا هو المبدأ حقيقة، هذا هو المبدأ، هذا هو المنتهى حقيقة. إذا أخذنا جزء من الحركة وقلنا هو المبدأ وجزء من الحركة وقلنا هو المنتهى هذا أمر إضافي نسبي. أما اعتبار القوة والفعل مبدأ ومنتهى للحركة فهو لا يخلو من مسامحة. المصنف يقول من اعتبر المبدأ هو القوة واعتبر الفعلية هو المنتهى من اعتبر ذلك فقد ارتكب مسامحة. لماذا؟ لأن القوة والفعلية أمران وجوديان والمبدأ والمنتهى ماذا؟ أمران عدميان، فلا يمكن أن نلتزم بأن القوة والفعل هما ماذا؟ هما المبدأ والمنتهى، خصوصا بناء على نظرية المشاء التي ترى ماذا؟ ترى أن القوة أيضا وجود، الفعلية وجود واضح، بناء على نظرية المشاء القوة أيضا نحو من الوجود، فإذا لا يمكن اعتبار المبدأ والمنتهى هما القوة والفعل. طبعا لم يعتبر أحد المبدأ والمنتهى هو القوة والفعل. نعم المصنف قال لعلهم كذلك وإلا هم لم يقولوا ذلك. المصنف قال هو أنهم لعلهم لقد استندوا إلى بعض تعريفات الحركة لإثبات ضرورة المبدأ والمنتهى واستفادهم من تعريف الخروج التدريجي للشيء من القوة والفعل. على أي الأحوال من قال أن المبدأ والمنتهى هما القوة والفعل فقد ارتكب مسامحتان. وبالإضافة إلى هذا الحصر أما اعتبار القوة والفعل مبدأ ومنتهى للحركة فهو لا يخلو من مسامحة لأن عنواني المبدأ والمنتهى ينتزعان من طرف الحركة وهما ماذا؟ وهما أمران عدميان من قبيل النقطة ولهما حكم النقطة بالنسبة للخط وحكم الآن بالنسبة للزمان وعلى هذا الأساس ويعدان من الحيثيات العدمية بخلاف القوة والفعل ولا سيما الفعلية. لماذا يقول لا سيما الفعلية؟ باعتبار أن المصنف تقدم منه فيما سبق أنه لا يرى للقوة وجودا ولا سيما الفعلية فإنه لا يمكن اعتبارها من الأمور العدمية. وبالإضافة إلى هذا فإنه ليس من الثابت ضرورة لحاظ القوة والفعل في الحركة. هذا الذي بينا مناقشته في أول البحث. قلنا المصنف يقول بأنه ليس من الضروري أن نعتبر في كل حركة قوة وفعل ولكن من الضروري بناء على نظرية أن لكل حركة مبدأ ومنتهى أن نعتبر لها مبدأ ومنتهى. إذن لا تلازم بين أن يكون للشيء مبدأ ومنتهى وبين أن يكون فيه قوة وفعل. هذا ما يذكره المصنف من أنه حتى لو التزمنا بأن لكل حركة مبدأ ومنتهى فليس من الضروري أن يكون له ماذا لكل حركة قوة وفعل. الجواب واضح وهو أن الحركة على أساس القوة والفعل لأن الشيء إذا كان واجدا لكل ما يريد ولا معنى لأن يتحرك متى يريد أن يتحرك هدفه من الحركة ماذا؟ هدفه من الحركة هو أن يحصل على ما هو فاقد له أن يكون فعليا بالنسبة لما هو فيه بالقوة. إذن لا يمكن أن نتصور حركة وبلا قوة ولا فعل. على أي نحو قال: وبالإضافة إلى هذا فإنه ليس من الثابت ضرورة لحاظ القوة والفعل في الحركة. وابن عز ماذا يقول: ويمكن القول أنه لانتزاع مفهوم الحركة لا ضرورة لأخذ شيء بعين الاعتبار سوى تدرج وجود الجوهر أو العرض. خب لماذا يتدرج؟ بلا غاية؟ لو مع الغاية لماذا يتدرج؟ لماذا يكون وجوده تدريجي حتى يكون بهذا التدريج ما هو فاقد له يكون ماذا؟ واجبا له. وأما إذا كان واجدا لكل شيء، ومن هنا نحن نقول في المجردات ماذا؟ أنه لا يوجد فيها حركة. لماذا؟ لأن كل ما تريده فهو موجود لها بالفعل. طب إذا كان أي موجود مادي أيضا كل ما يريده كل ما هو غايته واجد له بالفعل، طب لماذا يتحرك؟ لا من القوة والأشياء خارجية ولكن ملازمة لها لا تنفك عنها. قلنا قبل ما تجون ولا قلنا أن مراد من اللوازم هي الأمور التي لا تنفك عن الحركة من لوازم غير الملكة. ويقول بأنه لا القوة والفعل ليس من اللوازم غير الملكة قد تنفك. نحن لن نقول بأنه لا يمكن أن تنفك. لماذا لا يمكن أن تنفك؟ لأنه إذا لم يكن قوة وفعل إذن لماذا تحصل الحركة؟ ما هو الهدف من الحركة؟ قال: ويمكن القول أنه لانتزاع مفهوم الحركة لا ضرورة لأخذ شيء بعين الاعتبار سوى تدرج وجود الجوهر أو العرض. ومن هنا يثبت امتياز آخر للتعريف الأول للحركة وهو التغير التدريجي. أخر إذا تذكرون المصنف في الدروس السابقة عندما عرف الحركة قال التغير التدريجي، ثم ذكر تعريف من؟ تعريف أرسطو، وهو خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل. وبالأخير ماذا قال؟ فالتعريف الأول يرجح التعاريف الأخرى من حيث قلة الألفاظ ووضوح المفاهيم. هذا كان امتياز. الآن يقول هذا التعريف الأول الذي ذكرناه فيه امتياز آخر، وهو أنه في تعريف أرسطو أخذت القوة والفعل، وقد تبين أنه لا نحتاج في كل حركة إلى قوة وفعل، فهذا امتياز آخر. ذلك هو الامتياز الأول في صفحة 304، وهذا هو الامتياز الآخر للتعريف الأول للحركة الذي هو التغير التدريجي. الزمان: لقد أشرنا من قبل إلى أن التدرج في شيء لا يتيسر من دون انطباقه على الزمان. قلنا أساسا الزمان والحركة أساسا شيئان، ولكن الفرق بينهما بالإبهام والتعين. فإن الحركة هي الزمان ولكنه مبهمدا، وأن الزمان هو الحركة ولكنه متعينان، من قبيل ما ذكرنا في الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. قلنا الجسم الطبيعي هو الذي له امتدادات ثلاثة، لكن هذه الامتدادات الثلاثة هل هو بنحو الكرة، بنحو الاسطوانة، بنحو المكعب، بأي شكل مقروضي؟ هذا يحتاج إلى أن يتعين. نحن لا يوجد عندنا في الواقع جسم لا هو كرة لا هو اسطوانة لا الجسم بما هو جسم. هل يوجد عندنا في الخارج الجسم بما هو جسم؟ هل يوجد عندنا في الخارج الإنسان بما هو إنسان؟ لا هو زيد لا هو عمرو لا هو كل أفراد الإنسان، لا يمكن، يحتاج إلى تعين. هذا التعين نسميه الجسم التعليمي. كذلك الحركة والزمان، فإن الحركة أمر مبهم. الحركة أي مقدار؟ 10 دقائق؟ سنة؟ 1000 سنة؟ نقول أمر مبهم. من يعين هذا الإبهام؟ فالزمان هو مقدار الحركة، والحركة هي الزمان ولكن بنحو الإبهام. قال الزمان: لقد أشرنا من قبل إلى أن التدرج في شيء لا يتيسر من دون انطباقه على الزمان، ولهذا اعتبرنا الامتداد المنطبق على الزمان من مقومات الحركة، لأنه لا يعقل أن نجد حركة بلا زمان بلا انطباق على زمانين، بل لكون الزمان والحركة هذا بناء على نظرية صدر المتألهين أساسا الزمان والحركة من العوارض التحليلية للوجودات سيالة. فقد قلنا أن الحركة والزمان ليس من المفاهيم الماهوية، وإنما هما من المفاهيم الفلسفية التي تنتجع من الوجود السيال المتدرج. بل لكون الزمان والحركة من العوارض التحليلية للوجودات السيالة، فإنه يمكن عدهما وجهين لعملة واحدة كما قيلنا. المسافة، إن مقصود الفلاسفة من مسافة الحركة هو تلك المقولة التي تنسب إليها الحركة. نقول لو سألنا أن هذه الحركة تقع في أي مسافة، في النتيجة أي حركة تحتاج إلى مسافة، المسافة ما هو المراد منها؟ يعني المقولة التي تقع فيها الحركة. اتكلموا للمطلب ودقيق، ما معنى أن الحركة تقع في مقولة من المقولات؟ كمقولة العين. مقولة العين ما هي؟ مقولة العين هذه وهي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. أساساً مقولة ما هي؟ نحن قلنا فيما سبق أن المقولة يعني محمولة، يعني ما هي، ما هي عالية، ما هي من أين تنتزع؟ الحد النفس. ما هي تنتزع من أين؟ من الوجود المحدود. طب الآن عندما نقول أنه تقع الحركة في مقولة العين، ما معنى تقع الحركة في مقولة العين؟ وهل يعقل أن تقع الحركة في الماهية؟ الماهية بما هي، ما هي ماذا؟ مفهوم. والمفهوم هل يعقل أن يقع فيه الحركة؟ يعني ما معنى أن المقولة تقع فيها الحركة؟ شخص جالس في هذا المكان، وإذا كان جالس في هذا المكان له هيئة، له نسبة إلى هذا المكان، من هذه النسبة إلى هذا المكان ننتزع مقولة. ما هي؟ نقول هي مقولة العين التي هي عرض من الأعراض. والمكان ذكرنا مشخصات المكان فيما سبق. إذن الهيئة الحاصلة من نسبة شيء إلى المكان نسميه ماذا؟ ماهية العين، الماهية النوعية، الماهية الجنسية للعين. لو فرضنا أن كرة تدحرجت من فوق إلى أسفل، طب لو نظرنا إلى النقطة الأولى، هذه النقطة طبعا فرضية، وإلا الحركة بناء على ما تقدم ليس مجموعة من السكونات، وإنما وجود واحد متصل سيال. لو فرضنا نقطة أولى من الحركة، النقطة الأولى من الحركة، هذا عين. لماذا؟ لأن الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى ذلك المكان الخاص الذي هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هيئة عين آخر. النقطة الثالثة عين ثالث. في النقطة الرابعة عين رابع، خامس، سادس، إلى أن تنتهي الحركة، وتكون عندنا مجموعة من العيونات، عين ثم عين ثم عين ثم عين. ابن قائل أن يقول هذه الحركة واحد متصل وليس لها حد حتى تنتزعون الماهية. الماهية من أين تنتزع؟ تنتزع من حد الشيء، والمفروض أن هذا واحد متصل. إذا من النقطة الأولى يمكن الانتزاع؟ أين؟ لا. من النقطة الثانية؟ لا. من النقطة الثالثة؟ لا. لماذا؟ لأنه واحد متصل. نعم من المبدأ والمنتهى يمكن أن تنتزعون الماهية، ولكن من هذه النقاط المتوسطة لا يمكن أن تنتزعوا ماهية. فأنتم تقولون أن الحركة في مقولة العين، ما هو معنى؟ تقول معناه أننا نحن لا نريد أن ننتزع، التفت جيدا، نحن لا نريد أن ننتزع مقولة العين من هذا الوجود الواحد المتصل السيال. هذا لا حد له، لأن وجود واحد ما بين الحدين هو ماذا؟ وجود واحد لا يمكن أن تنتزع منه ماهية. لعد من أين تنتزعون؟ نقول نفرض أن هذه الحركة أليس لها امتداد؟ نعم. هذه الامتدادات يمكن تقسيمها إلى أجزاء؟ نعم. إذا أمكن تقسيمها إلى أجزاء، كل جزء مفروض من هذه الأجزاء نقول ماذا؟ له عين خاص. فهذا بفرض من العقل نقول أنه وقعت الحركة في العين، وإلا في الواقع الخارجي لا يمكن أن تقع الحركة في العين، فإنه لا توجد عندنا نقاط فاصلة حتى تكون منشأ لانتزاع ماهية وانتزاع مفهولة. نعم العقل يفرض لها أي لهذا الوجود الواحد المتصل أجزاء، ومن كل جزء يقول هذا عين وهذا عين وهذا عين وهذا عين. هذا سؤال. سؤال ثاني، سؤال وجواب. سؤال ثاني وهو أنه كل واحدة من هذه الأيونات التي استفدناها من الأجزاء المفروضة هل هي فرد من الماهية أو نوع من الجزء؟ التفتوا جيدا، هل هي من قبيل كل واحدة هذا العين؟ التفتوا، مطلب دقيق جدا. هل أن كل عين، كل واحد من هذه الأجزاء التي انتزعنا منها مقولة العين، هل هي من قبيل زيد وعمر وبكر للإنسان؟ يعني ماذا؟ يعني أفراد ماهية واحدة، أفراد نوع واحد، أو من قبيل الإنسان والبقر والغنم والطائر وإلى غير ذلك، يعني أنواع جنس واحد. أي منهم؟ هنا الفلاسفة يقولون بأن كل عين، كل واحد من هذه المقاطع التي ينتزع منه عين، أنواع لجنس واحد، لا أنه أفراد لنوع واحد. فلماذا؟ يقولون باعتبار أنه إن قلنا أفراد لنوع واحد يلزم أن تكون الماهية النوعية متحركة، يعني يقع التشكيك في الماهية، وقد ثبت في محله استحالة وقوع التشكيك في ماهية النوعية واحدة. أنت ما عدا شغل الآن، أخذوا هذا بنحو الأصل الموضوعي، وهو أن كل واحد من هذه ماذا؟ نوع لجنس واحد، لا أن كل واحد منها فرد لماهية نوعية واحدة. طبعا يناقش المصنف في هذا القسم الثاني، وهو أنه لماذا تقولون أنواع لجنس واحد، بل يمكن أن تكون أفراد لنوع واحد. قال المسافة، إن مقصود الفلاسفة من مسافة الحركة هو تلك المقولة التي تنسب إليها الحركة، مثل نسبة الحركة الوضعية إلى مقولة الوضع، ونسبة الحركة الانتقالية إلى مقولة العين. فالمسافة الآن يشبهها تشبيه لطيف، يقول فالمسافة مثل قناة يجري فيها المتحرك ذلك الذي يتصف بأنه له حركة. وإذا فرغنا أن امتداد الحركة قد انقطع وحدث سكون، فإنه يمكن القول أن الجسم المذكور كائن في تلك القناة، يعني تلك المقولة. إذن أنت من أين تنتزع تلك المقولة؟ من فرض الانقطاع والسكون، وإلا في الواقع الخارجي ماذا؟ في الواقع الخارجي واحد متصل سيار. إذا فرض السكون، إذا فرض الانقطاع، يكون منشأ الانتزاع تلك المقولة. ولهذا تنطبق المسافة على موقع الحركة. يقول المصنف أن المسافة بناء على هذا تكون منطبقة على موقع الحركة، إلا أنه يقول هناك فرق دقيق بين مسافة الحركة موقع الحركة، بيانه يأتي إن شاء الله رب العالمين.